الجزء الثاني من سلسلة أناشيد الرهينة، ملحمة ضياع دار. ضياع دار. ضياع دار. أرخى الليل سدوله وناء بك الكلب. المكان هادئ ساكن لا يكدره شيء، ولا يسمع فيه حس إلا صفير حشرة صغيرة رافقت الليل ببكائها، ووقع أقدام شاب جميل الوجه عظيم البنية تبدو عليه آثار الطاعة والصلاح. ها هو عبد الرحمن يدخل غرفته الخربة المتهالكة الجدران، وحاله حال من جمعت عليه أحزان الأرض وآلام البشر. على صوته واشتد نحيبه حتى سمعه كل من حوله. لم يكن حوله إلا جدران الدار وعجوز عمياء قد بلغت من الكبر عتيا، قد أفزعها نحيب عبد الرحمن، فقامت تتوكأ على عصاها وراحت تتلمس الجدران حتى وصلت إلى غرفة ضيفها المريض. عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، ما لك يا ولدي؟ لماذا تبكي وتنتحب؟ قام عبد الرحمن مسرعا إلى العجوز وأمسك بيدها وبادرها بالسؤال: ما الذي حملك على المجيء والسير في هذا الظلام الدامس يا أمي؟ قالت: دع عنك السؤال وأخبرني لماذا كل هذا النحيب. فمنذ أفقت من جراحك وأنت على هذه الحال في ليلك ونهارك تكاد تقتل نفسك بحزنك وبكائك وشجاك، فاروي يا ولدي قصتك علي أعزيك وأخفف حزنك. قال: وماذا عساي قائل لك يا أمي والجرح عميق ولا أدري من أين أبدأ؟ قالت العجوز: قل يا عبد الرحمن، قل يا ولد، فإني أخلصك النصح إن شاء الله. وضع عبد الرحمن يده على جبينه وراح يسترجع الحوادث والأيام والسنين، وبدأ يروي قصته ودموعه تتحدر على خديه كأنها شلال لا ينتهي. قد نام والظلم تمطى جبنانا في الليل وكل قد يبكي بالدمعة أحزانا، يبكي بالحسرة آلاما، ويبث اللوعة أشجانا. دخل المسكين لغرفته يبكي بالدمعة أحزانا، يبكي بالحسرة آلاما، ويبث اللوعة أشجانا. العبرة كادت تقتله، والآهة ليست ترسله، العبرة كادت تقتله تقتله والآهة ليست ترسله ترسله والشعر أبى أن يسعفه والظلم تمطى جذلانا والشعر أبى أن يسعفه والظلم تمطى جذلانا الصوت شديد مرتفع قد طال وهز الجدران الصوت شديد مرتفع قد طال وهز الجدران قد طال وأيقظ نائمة بالنوم أزالت أحزانا قد طال وأيقظ نائمة بالنوم أزالت أحزانا الصوت شديد مرتفع قد طال وهز الجدران الصوت شديد مرتفع قد طال وهز الجدران قد طال وأيقظ نائمة بالنوم أزالت أحزانا قد طال وأيقظ نائمة بالنوم أزالت أحزانا ولدي ولدي يا ولدي يا ولدي ماذا يشجي قل لي يا ولدي حدثني ماذا يبكي ولدي يا ولدي يا ولدي ماذا يشجي قل لي يا ولدي حدثني ماذا يبكي لا تكتم عني يا ولدي لا تكتم عني يا ولدي إني أرضيك إني أرضيك يا ولدي إني أرضيك يا ولدي إني أرضيك قل لي يا ولدي حدثني قل لي يا ولدي حدثني ماذا يبكي يا أمي لا ترتاعي فالجرح عميق وأنا بهمومي يا أمي قد صرت غريق يا أمي لا ترتاعي فالجرح عميق وأنا بهمومي يا أمي قد صرت غريق يا أمي نامي ودعيني وغدا سأفيق وسأرجع لصوابي يوما سأفيق فامضي ودعيني يا أمي إني سأفيق إني سأفيق يا ولدي لن يهدأ بالي والهم يقطع أوصالي. يا ولدي لن يهدأ بالي والهم يقطع أوصالي. لا أهدأ أبدا يا ولدي حتى أرضيك، حتى أسليك يا ولدي حتى أسليك. لا أهدأ أبدا يا ولدي حتى أرضيك، حتى أسليك يا ولدي حتى أسليك. حدثني قل لي يا ولدي علي يا أمي. قد طاع بياني وتجمد بالعي لساني. يا أمي لا أدري ماذا أحكي يا أمي من شاني. يا أمي قد طاع بياني وتجمد بالعي لساني. يا أمي قد طاع بياني وتجمد بالعي لساني. يا أمي لا أدري ماذا أحكي يا أمي من شاني. قد كانت داري فوق الجوزاء ولا أحسن. يا أمي قد كانت جنة آمالي، قد كانت شمسا بل أحسن. يا أمي قد كانت داري فوق الجوزاء ولا أحسن. يا أمي قد كانت جنة آمالي، قد كانت شمسا بل أحسن. قد كان فناها يا أمي يحوي الأمصار. قد كان فسيحا يا أمي، قد كان ديار. قد كان فناها يا أمي يحوي الأمصار. قد كان فسيحا يا أمي، قد كان ديار. قد كان يحيط أيا أمي كل الآباء. كل الآباء. يا أمي قد كان مرادي أن ينشأ فيها إخوة، أن ينشأ فيها، أن تنمو فيها أحلام، أن أنشد فيها ألحان. يا أمي قد كان مرادي أن تبقى لي طول زمان، لكن يا أمي أحلام قد ضاعت، قد ضاعت في ليل، قد ضاعت في ليل. أصبحت بيوم يا أمي فرأيت الدار قد صارت نار. يا أمي قد صارت نار، قد صارت. ورأيت عدوي في داري يتبختر في ثوب النار. ورأيت عدوي في داري يتبختر في ثوب النار. يا أمي قتل إخواني، يا أمي قتل إخواني، ورمى بالرمح فأرداني. ورأيت عدوي في داري يتبختر في ثوب النار. يا أمي قتل إخواني ورمى بالرمح فأرداني. ورأيت عدوي في داري يتبختر في ثوب النار. ورأيت عدوي في داري يتبختر في ثوب النار. يا أمي قتل إخواني ورمى بالرمح فأرداني. وتهكم بي حين رآني، وتهكم بي حين رآني، وعلاني يا أمي فرحا وتباهى حين تحداني. وتهكم بي حين رآني فتهكم بي حين رآني وعلاني يا أمي فرحا وتباهى حين تحداني. وأتى بوثاق يوثقني وأتى بوثاق صلبوني يا أمي حتى أصبحت معاق. وأتى بوثاق يوثقني وأتى بوثاق صلبوني يا أمي حتى أصبحت معاق. وأروني يا أمي أروني ما ليس يقال. يا أمي أمة يا أمي أمة يا أمي أمة يا أمي أمة يا أمي أمة يا أمي أمة يا أمي جاءوا بعروسي يا أمي من غير دثار من غير حجاب يا أمي من غير ستار جاءوا بعروسي يا أمي من غير دثار من غير حجاب يا أمي من غير ستار تصرخ يا أمي باسمي وتقول العار العار أتانا أنقذنا هل تخشى العار تستصرخ يا أمي باسمي وتقول العار العار أتانا أنقذنا هل تخشى العار هل تخشى العار جاءوا بعروسي يا أمي من غير دثار من غير دثار من غير حجاب يا أمي من غير ستار من غير ستار جاءوا بعروسي يا أمي من غير دثار من غير تقول العار العار أتانا أنقذنا هل تخشى العار تستصرخ يا أمي باسمي وتقول العار العار أتانا أنقذنا هل تخشى العار هل تخشى العار هل تخشى العار وتكاشف عني يا عاري يا زوجي قطار دثاري وتكاشف عني يا عاري يا عاري آه يا عاري يا عاري آه يا عاري يا عاري آه يا عاري يا عاري فعلوا يا أمي بعروسي وبأختي ما أذهب حسي واحتلوا يا أمي داري ورموني منها بإزاري فعلوا يا أمي بعروسي وبأختي ما أذهب حسي واحتلوا يا أمي داري ورموني منها بإزاري يا أمي قطاع الداري وبكيت أنا ظلمة عاري يا أمي قطاع الداري وبكيت أنا ظلمة عاري يا عاري يا عاري

أين النجدة؟ وبلحظة يأس قاتلة قد كادت تذهب عيناه لمحت من بعد نجدتها قد جاءت حتما تنقذها قد جاءت تشتد سريعا حتما ستساعده قد جاءت تشتد سريعا حتما ستساعده فرح المسكين بنجدته أعداء الله أعداء الله ستنجده أعداء الله ستنجده حملوه على ظهر المركب وأتوا بالماء لكي يشرب قالوا لا ترهب إنا لك صحب لا ترهب سألوه وهم فيه حيارى هل أنت على دين نصارى؟ فأجاب بأني إنسان لله أطيع ولا أكفر إني أعبد ربي دوما وأصلي لله وأذكر سألوه أأنت يهودي أم أنك من أرض البربر فأجاب بأني إنسان لا أكفر بالله وأشكر من أنت إذن هيا أخبر جمعا قد جاءك يستفسر أنا عبد لله أصلي وأصوم لربي وأزكي أنا من أرض الشرق أتيت وبهذا البحر تعاميت غرقت في البحر سفينتنا لكن إلهي أنقذنا أنت إذن يا هذا مسلم؟ نعم إني مسلم فإلى الموت سريعا البحر يناديك صريعا حملوه جميعا في لحظة ورموه إلى البحر غريقا يا نجمي لن أترك شعري، ما بقيت فينا الأطيار لن أتركه أبدا أبدا، ما دامت فينا الأسحار، ما دامت فينا الأزهار، وما دامت فينا الأعمار، سنظل نغني الأشعار، سنظل نغني الأشعار. ويطول بي الليل وحيدا أبكي الأحزان، وأظل كئيبا في حزني أرسي الأصحاب. ويطول بي الليل وحيدا أبكي الأحباب، وأظل كئيبا في حزني أرسي الأصحاب. وأسائل نجمي، يا نجمي هل أنت حري بجواب؟ وأسائل نجمي، يا نجمي هل أنت حري بجواب؟ هل أنت شريكي في دمعي؟ هل أنت رفيقي في سماعي؟ هل أنت شريكي في دمعي؟ هل أنت رفيقي في سماعي؟ هل أنت جميع الأهداف؟ هل أنت عيوني فعيوني تحكي الأسرار؟ هل أنت خريفي فخريفي بحر زخار؟ هل أنت عيوني فعيوني تحكي الأسرار؟ هل أنت خريفي فخريفي بحر زخار؟ قل لي يا نجمي حدثني إني أختار، قل لي يا نجمي حدثني إني أختار، أختار الموت فحدثني هات الأخبار، هات الأخبار، هات الأخبار، هات الأخبار. لا تكتم سري فحياتي بين الأوراق، وسأبقى أكتبها دوما فوق الأوراق، وأعيد حروفي قافية تحيي الأوراق. قل لي يا نجمي لا تسكت، إني أنهار. يا نجمي قل لي يا نجمي لا تسكت، إني أنهار أنهار أنهار، وأعصابي تعبت، إني محتار. رب النجم لحالي ومضى يرثيني بين الأخيار، ويقول سيبقى مكتئبا ما دام قدينا الأشعار. رب ارتقى النجم لحالي ومضى يرثيني بين الأخيار ويقول سيبقى مكتئبا ما دام خدين الأشعار. لن أتركه أبدا أبدا ما دامت فينا الأشحاق. يا نجمي لن أترك شعري ما بقيت فينا الأطيار. لن أتركه أبدا أبدا ما دامت فينا الأشحاق. ما دامت فينا الأشحاق. ما دامت فينا الأزهار. ما دامت فينا الأعمار. سنظل نغني الأشعار. سنظل نغني الأشعار. سنظل نغني الأشعار. سنظل نغني الأشعار. سنظل نغني الأشعار. النور والظلمة. بين النور وبين الظلمة قصة حب تعني الأمس تعني الأمس تعني الأمس. قصة حب لا أعرفها لا أفهمها تعني الهمس تعني الهمس تعني الهمس. بين النور وبين الظلمة قصة حب تعني الأمس تعني الأمس تعني الأمس. قصة حب لا أعرفها لا أفهمها تعني الهمس تعني الهمس تعني الهمس. قصة معنى قصة معنى. قصة مغنى قصة مغنى. قصة معنى قصة معنى. قصة مغنى قصة مغنى. قصة ليل صار يغني للأحزان للأحزان. يبكي دوما يندب دوما يرثي دوما للأشجان. يسأل دوما عن نادينا عن قائدنا عن فرسان. يبكي دوما يندب دوما يرثي دوما للأشجان. يسأل دوما عن نادينا عن قائدنا عن فرسان. يبحث عن مجد نفقده يغضب من ظلم نرفده. يبحث عن مجد نفقده يغضب من ظلم نرفده. يغضب منا منا يغضب يضحك مما نهوى نرغب. يغضب منا منا يغضب يضحك مما نهوى نرغب. يبكي حين يرانا نلعب. يبكي حين يرانا نلعب. يبكي حين يرانا نلعب. قصة حب ضاع وضاع وقلوب فيها أوجاع. قصة حب ضاع وضاع وقلوب فيها أوجاع. وعيون تسأل من باع فأجيب جميع الأتباع. قصة حب ضاع وضاع وقلوب فيها أوجاع. قصة حب ضاع وضاع وقلوب فيها أوجاع. وعيون تسأل من باع فأجيب جميع الأتباع. لم يبق في أذني سمعي. لم يبق في عيني دمعي. لم يبق في أذني سمعي. لم يبق في عيني دمعي. سأخون جميع الأوضاع وأغوص ببحر الأطماع. سأخون جميع الأوضاع وأغوص ببحر الأطماع. وسألقي في العمق شراع. وسألقي في العمق شراع. والغرق سيجعلني أندم. البحر سيغرقني أعلم. والغرق سيجعلني تجعلني أندم، لكني لن أخشى أبدا، لن أرجع عن عقلي أبدا، لكني لن أخشى أبدا، لن أرجع عن عقلي أبدا. سأغوص أغوص إلى أسفل وسأخرج وبكف الأجمل، سأغوص أغوص إلى أسفل وسأخرج وبكف الأجمل، وسأطفو يوما بحياتي والحق سيحمل راياتي، وسأطفو يوما بحياتي والحق سيحمل راياتي، والحق سيحمل راياتي، والحق سيحمل راياتي، والحق سيحمل راياتي، والحق سيحمل راياتي. نام والظلم تمطر، جبنانا في الليل وكل قد نام لغرفته يبكي بالدمعة أحزانا، يبكي بالحسرة آلاما ويبث اللوعة أشجانا. دخل المسكين لغرفته يبكي بالدمعة أحزانا، يبكي بالحسرة آلاما ويبث كل وعد أشجانا. العبرة كادت تقتله والآهة ليست ترسله العبرة كادت تقتله والآهة ليست ترسله